أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في استعمال اللفظ في شخصه أورد عليه صاحب الفصول، فلا بد في مقام الجواب عن هذا الإشكال من تكرار هذا الإشكال. نكره التكرار، ولكن الإنسان قد يضطر إلى التكرار للتفهيم ما هو المقصود. ذكرنا في تقريب الإشكال حينما يراد شخص اللفظ كقولنا زيد اللفظ، هل اللفظ وهو الزيت دال أو ليس بالدال؟ هنا احتمالان: احتمال أن يكون اللفظ دالا، واحتمال أن لا يكون اللفظ دالا. والاحتمال منحصر في هذين الاحتمالين عقلا، ليس هنا احتمال ثابت. وعلى كلا التقديرين يلزم الإشكال. يقول صاحب الفصول هكذا: إذا فرضنا أن اللفظ دال يلزم الإشكال، وإذا فرضنا أنه ليس بالدال يلزم الإشكال. إذا فرضنا لفظ الزيت دال على شخصه، إذ المراد هو شخص اللفظ، فيلزم اتحاد دال والمدلول والتغاير بين الدال والمدلول من الأمور البديهية، يمتنع اتحاد دال والمدلول، لأن الدال والمدلول كالعلة والمعلول، لا يمكن أن يكون شيء واحد إلة ومعلولة. هذا هو الإشكال الأول. على فرض أن يكون لفظ الزيت دالا على نفسه، وعلى فرض عدم الدلالة يلزم إشكال آخر، وهو لزوم تركب القضية من جزئين. إذ بعد فرض عدم الدلالة زيد على شيء، فالقضية العقلية في الذهن مركب من شيئين، أي مركب من محمول ونسبة. إذ ليس الموضوع حاكيا عن دالا على شيء، وهذا أيضا مستحيل تركب القضية عن الجزئين مستحيل، لأن النسبة تتقوم بالطرفين، لا يمكن تحقق النسبة بجزء واحد وهو المحمول في محل الكلام. هذا الإشكال، فيلزم الإشكال على كلا التقديرين، سواء فرضنا أن اللفظ زيد دال أم فرضنا أن اللفظ زيد غير دال. أجاب عن هذا الإشكال صاحب الكفاية، أجاب عن الإشكال على كلا الفرزين. يقول صاحب الكفاية: إذا فرضنا أن اللفظ الزيت دال لا يلزم المحذور، إذا فرضنا أن لفظ الزيت غير الدال أيضا لا يلزم أي محذور، فلا يلزم الإشكال على كلا الفرزين وعلى كلا الشقين. وأما على الفرز الأول، على فرض أن يكون اللفظ زيد دالا لا يلزم الإشكال. توضيح عدم لزوم الإشكال على هذا الفرد يتوقف على مقدمة، وهي أن التعدد والإثنينية على قسمين، تارة يكون التعدد والإثنينية والمغايرة بين شيئين حقيقيا، وأخرى يكون التعدد والتغاير بين أمرين اعتباريا. والمثال الأول زيد قائم، زيد موضوع للقضية، قائم محمول للقضية، زيد دال، ومعنى لفظ زيد شخص معين في الخارج، والقائم أيضا دال على المعنى ومعناه قيام زيد. هنا التغاير بين الدال والمدلول يكون حقيقيا، الدال يكون لفظا في جانب الموضوع، والمدلول الشخص الخارجي المسمى بالزيد، كذلك في جانب المحمول الدال هو لفظ قائم والمدلول وصف القيام لزيدين. فهنا في هذا المثال التغاير بين الدال والمدلول يكون أمرا حقيقيا، وقد يكون التغاير بين الدال والمدلول أمرا اعتباريا، يكون أمرا اعتباريا كما تنحل الكلام. لفظ زيد باعتبار ومن جهة كونه صادرا من متكلم يكون على هذا الفرد دالا، وباعتبار كونه مرادا للمتكلم يكون مدلولا. فالتغاير بين الدال والمدلول في محل الكلام يكون اعتباريا. هذه المقدمة، بعد هذه المقدمة يقول صاحب الكفاية، يستنتج صاحب الكفاية، نعم لا بد من التغاير بين الدال والمدلول، بين الحاكي والمحكي لا بد، ولكن لا يعتبر أن يكون التغاير بينهما حقيقيا، بل يكفي التغاير الاعتباري، يكفي هذا القسم من التغاير. وهذا القسم من التغاير موجود في محل الكلام، لأن النص باعتبار كونه صادرا من المتكلم غير النص باعتبار كونه مرادا للمتكلم، فينتفي هذا الإشكال، ينتفي ما أورده صاحب الفصول من لزوم اتحاد الدال والمدلول. لا، ليس الدال والمدلول متحدا، بل بينهما تغاير اعتباري، وهذا المقدار من التغاير يكفي في تحقق الدال والمدلول. هذا هو الجواب عن الشق الأول من الإشكال. ثم أجاب صاحب الكفاية عن الشق الثاني، عن الفرز الثاني أن لا يكون اللفظ دال على اللفظ، لا يكون الدال لفظ الزيت على شيء. قال صاحب الفصول يلزم تركب القضية من جزئين، وهذا مستحيل تركب القضية من جزئين يكون مستحيل، إذ لابد أن تكون القضية مركبة من ثلاثة أجزاء: الموزون والمحمول والنسبة بينهما. ولا يمكن أن تكون القضية مركبة من جزئين، من المحمول والنسبة، لأن النسبة لا تتحقق من دون طرفين، أي من دون الموضوع والمحمول. هذا الإشكال الثاني. أجاب صاحب الكفاية عن هذا الإشكال الثاني أيضا بما توضيحه يتوقف على مقدمة. توضيح جواب صاحب الكفاية أن هذا الإشكال الثاني يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة: ما هو الغرض من القضية حينما يتكلم متكلم بكلام عند اللحنيين أو بقضية عند المنطقيين؟ حينما يتكلم بقضية أو كلام الغرض تفهيم ما يريده للمخاطب، هذا هو الغرض. الغرض هو تفهيم. ثم القضية على هذا الفرد يحصل هذا الغرض، هذا الغرض يحصل على فرض أن يكون الموضوع موضوع القضية والنسبة والمحمول كل منهما له الوجود الذهني وله الوجود الخارجي، أي الموضوع القضية حاكم عما في الذهن والمحمول كذلك والنسبة كذلك، يتحقق التفهيم على هذا الفرض. ولكن كذلك يتحقق التفهيم فيما إذا كان المحمول حاكيا عما في الذهن المتكلم والنسبة أيضا حاكية عما في الذهن المتكلم، عن النسبة بين الموضوع والمحمول، ولكن الموضوع ليس حاكيا بل الموضوع يوجده المتكلم، يحذره المتكلم بنفسه في الخارج، فليس للموضوع دلالة على هذا الفرض، بل أوجد المتكلم الموضوع في الخارج بعد إحذار الموضوع في الخارج يحكم عليه بالمحمول، فتتحقق بينهما النسبة ويتحقق التفهيم والتفهم بعد هذه المقدمة والمقام من هذا القدم، محل الكلام من هذا القسم. إذ المتكلم أحذر الموضوع في الخارج، قال زيد، زيد هو الموضوع. حينما يقول المتكلم زيد ألا يحدث الزيد في الخارج؟ هذا يحدث، هذا الشخص الزيد موضوع، فأحذره المتكلم في الخارج الموضوع وأوجده في الخارج، ثم حكم عليه بأنه لفظ زيد لفظ. بعدما حكم على زيد بأنه لفظ، أليس هنا لهذه القضية الأجزاء الثلاثة؟ تتحقق الأجزاء الثلاثة أم لا؟ تتحقق الأجزاء الثلاثة. أحذر الزيت بوجوده الخارجي في الخارج، ثم حكى عن المحمول بقوله لفظ، هذا حاكم عما تصور في ذهنه، وتتحقق بينهما النسبة، لا تتحقق بينهما النسبة، تتحقق بينهما النسبة، فتتحقق القضية بجميع أجزائها الثلاثة. هل يلزم تركب القضية من جزئين كما يتلخم صاحب الفصول؟ لا، لا يلزم تركب القضية من جزئين كما يتلخم صاحب الفصول. استاذنا ان الجواب صاحب الكفاية بهذا الشكلين مو من تصورات وخيارات لا اعتبار ولا فائدة لها. ايه وضح لماذا؟ لماذا؟ لماذا لا فائدة؟ ما السبب لماذا؟ أنا قلت حديثية من حديثية غفرت للموضوع شيخنا من محب الكلام شيخنا يا الشيخ العزيز، أنت متنبه للإشكال. الإشكال يلزم تركب القضية من جزئين، صاحب الكفاية يصحح ويقول لا يلزم تركب القضية من جزئين، يريد صاحب الكفاية إثبات الأجزاء الثلاثة للقضية. غاية الأمر الجزء الأول هو وجود اللف في الخارج، الجزء الثاني قوله لفظ. بعد التحقق الموضوع والمحمول في الخارج تو أن تتحقق النسبة القائمة المتقومة بهما، تو أن تتحقق. هذا هو كلام طالب الكفاية. لماذا الخيارات الدين؟ لا، الحقيقة إذا قلنا هذا من الخيارات الذهنية فلازم ذلك أن كل مسائل العلوم من الخيارات الذهنية، مسائل العلوم هكذا، كل مسائل أصولية من الخيارات الذهنية. فعلى هذا الفرق شخص ذي إيه؟ يعني الاعتبار لأنه محقق التفاعل، فيكون هناك اتحاد الدلالة. أما إذا كما شخص لأن شيخنا كلامك ناقص من ناحية أخرى، مو مقصود زيد اعتباري، زيد حقيقي، نفس حقيقي المراد هو النفس. يعني ألا يتكلم، ألا يتكلم المتكلم زيد نفسه؟ تكلم زيد، تكلم زيد، هذا اعتباري يعني ليس اعتباري، تكلم زيد. الاعتباري ليس بوجود خارجي، وجوده بالاعتبار فقط، ليس بما بذات الخارج. هذا ما له ما بذات الخارج زيد، ثم قال لفظ زيد لفظ. لا كلامك استهى شيخنا ولا كلام هذا الشيخ. هل أنتم بين الإكرار والتفريط؟ إيه فائدة علمية، فائدة توسيع الذهن، هذه الفائدة. إيه اسم شيخنا فعل هذا، فعل هذا. هل تصدقون ان هذه القضية بعد هذا التصحيح من صاحب الكفاية لها اجزاء ثلاثة؟ لا، انت واحد شيخنا، انت واحد ابدا. إيه؟ من يصدق يرفع يده. إيه؟ كل يوم إيه؟ كل مع الشيخ ايه كل يصدق شيخنا. نحن شيخنا، انا ما في اثبات قضية خارجية في الخارج او ذهنية في الذهن. لا، المقصود اثبات اجزاء الثلاثة للقضية. لا تخرج عن الموضوع، يعني اي حول الموضوع، بحث حولها، حول هاي الموضوع. المركز ومحل الكلام هل القضية جزءان في الخارج او ثلاث اجزاء؟ نفس زي ده موجود في الخارج ام لا؟ في الخارج لا في الذهن، في الخارج، في الذهن ليس بموجود شيخنا، في الخارج موجود ام لا موجود يعني؟ في الذهن. إذا كان زايد موجود في الذهن لا يأتي الإشكال من الأول، لا في إشكال من الأول، وإنما الكلام أنه لا يتحقق في الذهن، إنما يتحقق في الخارج أم لا. شيخنا انت ما كنت متوقع منك هذا السؤال. هذا السؤال مكانه في ألفية شيخنا، في ألفية هنا تكتب لك، مو بحث الخارج، مو بحث الخارج مكان هذا السؤال، مو في ألفية. سؤال لك، سؤال معتمد على مقطع الفهم، هذا هو لك. حينما يقول متكلم يقول زيد، متكلم يقول بهذا الكلام زيد الكلام. أنا ما أقول يعني ما ليس متكلم وليس كلام، متكلم يقول زيد نفس الله، أي لا لفظ زيد لفظ زيد لفظ، أي موجود يعني في الخارج. فالحاكم من شيخنا من يسأل قبل أن يسأل لابد أن يتصور ماذا يسأل، لابد من التصور. بعد السؤال لا مو لايس بالسائل أن يسأل. على كل هل تتحقق أجزاء ثلاثة للقضية حسب ما أجاب المثلث أم لا؟ إن شاء الله تتحقق الأجزاء الثلاثة للقضية، بعد لا يتعني الوقت، الحمد لله.